لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم احفظ مساجد المسلمين في العالم، واجعلها منارة للإيمان والهدى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا خدما لدينك، خدما لبيوتك، لا تخرجنا من بيتك، لا تطردنا من بيوتك. اجعلنا خدما للدين وللمساجد يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.